والعلم والإعلام الشعبي والأنغام والعلم والإعلام بيرفعولك وسام بتحية موحدة الأفكار يا مصغر السامر يا مجمع الصمار يا مقرب الدنيا يا موحدة الأفكار وللمعاني وللأغاني وللمعاني وللأغاني وللعروب واتحدنا أعلى أعلى وداوي يا صوت بلدنا أعلى وداوي يا صوت بلدنا يا صوت بلدنا يا صوت بلدنا يا أعلى منبر للدين ولدنا يا صوت بلدنا يا صوت بلدنا يا من قلب صادق تسمعها كل الناس.